بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يسعد إخوانكم في تسجيلات الدعوة السلفية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذه السلسلة، والتي هي بعنوان شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. والآن مع الجزء الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. وتكلمنا مما يسر الله على إقام الصلاة. أما الركن الثالث من أركان الإسلام فهو إيتاء الزكاة، يعني إعطاء الزكاة. إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مجيء، وآتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. فإيتاء الزكاة يعني إعطاءه لمن؟ لمن عين الله سبحانه وتعالى أن يعطوا إياه. والزكاة مأخوذة من الزكاء، وهو الطهارة والنمأ، لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله بالزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي عن الزكاة نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، يعني نصيب من مالك، وليس كل مالك، ما أموال معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مبين في القرآن. وليس كل هذا الجنس أو كل وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لا بد من شروط. وهي جزء بسيط يؤدي بها الإنسان ركنا من أركان الإسلام، يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأفضل الصدقات الزكاة، فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع، فالفرائض أفضل من التطوع. ففيها الزكاة تكفير الخطايا، وفيها أيضا الإحسان إلى الخلق، لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة، فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله، كما قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الزكاة أيضا تأليف بين الناس، لأن الفقراء